قلنا خلاص خلاص. Thank you. عمل يا سيدي والله يا حول الله يا رب جميل يا سيدي الله الله الله خالد يا اصيل يا خالد Oh. الله الله الله نحن كمان نحن خلقناهم عند الإدارة جوه ليس عليك سبحان بسد تصور تقدر الشيخ تعالك يا مولانا نحن كمان يا مولانا اسمع سيدي دلوقتي نحن خلقناهم طلعة من جنة نحن خلقناهم عليك مقفل يا سلام طلع من جنة إلا أهدي بسم الله الرحمن الرحيم يا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا الكرام وإلى رحمة الله الكريم أهل الثاني. شكرا لفضيلة عقيدة الشيخ العربي عقيدة عقيدة الشيخ سالم محمد حنبي. شكرا لكل السادة خلق الله الأجمال حيث شرفنا فضيلة الله الشيخ محمد حنفي في بلاد